في بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله، وذكره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماوات والأرض، وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن هذه الأحاديث فيها بيان كيفية التشهد وما يقوله الإنسان إذا صلى ركعتين أو ثلاث أو أربع على حسب عدد الركعات تبعا للسنة. فكانوا في بداية الأمر كما قال ابن مسعود: كنا نقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد يقول كما يعلمني السورة من القرآن: كفي بين كفيه، التحيات لله والصلوات والطيبات، إلى آخر ما ذكر. فهذا هو الذي تختم به الصلاة، أو يكون في التشهد الأول بعد الركعتين. ومعنى التحيات جميع التعظيمات، فإن الله عز وجل يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء بالسلامة، والله عز وجل لا يعتريه عيب ولا نقص، ولا يعتريه شيء يضره حتى يدعى له، بل هو يدعى ومنه تطلب السلامة عز وجل، فهو السالم من كل عيب ونقص، والمسلم لعباده من الشرور والآفات. ثم في التشهد الأخير يختم ذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بما يختار من الأدعية التي تعجبه وما وجه إليها النبي عليه الصلاة والسلام من الاستعاذة بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وغير ذلك. إن كان إماما فليأتي بشيء لا يثقل على المأموم، وإن كان مأمون فهو تبع لإمامه يدعو حتى يسلم، وإن كان منفردا يطول ما شاء ويختار ما شاء، وبالله التوفيق. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث فيه بيان الكيفية الصحيحة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، ولا يجوز أن يضاف إليها كلمة سيد لأنها لم ترد، والصلاة توقيفية يعني لا نجتهد وندخل فيها ما ليس منها كما يحصل بعض الناس يرى أن ذلك من الأفضل. هو سيدنا لا شك في ذلك، وسيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وسيد المرسلين، ولكن شيء علمنا إياه لا ينبغي لنا أن نزيد عليه، لأن الصلاة لها أقوال وأفعال خاصة فلا ينبغي لنا أن نتجاوزها فندخل فيها ما ليس منها، كما لا ينبغي لنا أن نسقط شيئا مما علمنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا، فلو كان مشروع كلمة سيد لأمرنا به، أما في غير الصلاة فقلها كما شئت، لأنه لا شك أنه سيدنا عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. هذا أيضا دعاء مشروع ومفضل ومستحب أن الإنسان يدعو به في صلاته، لا سيما في التشهد الأخير، كما أنه يجوز أن يضيف إليه ما شاء من الأدعية كما تقدم، إن كان إماما أو مأمون أو منفرد على حسب حاله. فالدعاء عبادة ولا يضر ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم يتخير من الأدعية ما شاء. فإذا الباب مفتوح في هذه الحالة، خاصة قبل السلام. وكما علم أبا بكر رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله علمني دعاء ندعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. في أي موضع، سواء في السجود أو في بين السجدتين أو في التشهد الأخير، لأنه مطلق يقول في الصلاة في كل حالة من حالات الصلاة يمكنك الدعاء فيها يجوز، والله أعلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث وأنه ليس محدد مكانه فإنه يجوز، سواء في السجود أو في التشهد الأخير أو بين السجدتين، لأنه مطلق ولم يكن محدد، والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم، هذا ذكر علمه الرب عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، فكان ملازما له. فإذا اقتدى الإنسان بنبيه وأتى بهذا الذكر في الركوع والسجود فهذا شيء حسن. ولذلك قالت في بعض الروايات: يتأول القرآن، يعني أنه يطبق ما أمر به بالقرآن، والله أعلم. باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. صلاة الليل من أفضل النوافل التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، وعلى حسب المستطاع، ليس هناك شيء محدد، بل يفعل الإنسان ما يسر الله له. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والآيات والأحاديث في فضل الوتر وصلاة الليل كثيرة، منها قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بصلاة الليل فإنها دأب الصالحين قبلكم، ومنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل ويطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام، وكان يبكي حتى يسمع له أزيز، يعني لصدره، يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني القدر على النار من شدة البكاء، فيقال له: يا رسول الله، كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وكذلك من الحديث الدال على فضل قيام الليل أن أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، فينادي: هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يصبح الصبح. وهذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل، فأخبره وأرشده عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يصلي ركعتين ركعتين، فإذا خشي طلوع الصبح ختم ذلك بالوتر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. أهل القرآن يعني محمد، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، مثل ما يقال اليهود والنصارى أهل الكتاب. وفي الحديث أيضا: رحم الله امرؤا قام من الليل وأيقظ زوجته، فإن أبت لوح في وجهها الماء ثم قام وصليا، ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء ثم قام وصليا. وورد أن الله عز وجل يبايه الملائكة بعبده وأمته، أي إذا قام من فراشه يريد أن يتهجد في الليالي الباردة طلبا لمرضاة الله عز وجل، فإن صلاة الليل مشهودة ولها أجر عظيم، فإنه ورد أنه يوم القيامة ينادى أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون وهم قليل فيؤمر بهم فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيا أيها المؤمن بادر واغتنم حياتك ما دمت قادر، اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وقدرتك قبل شغلك، يعني فراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. اغتنم وبادر بالأعمال الصالحة، ومن أهمها وأفضلها قيام الليل، فإن من الناس من لا يعرف قيام الليل إلا في رمضان، وبئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فإن الله عز وجل قد شرع قيام الليل وعظم فضله في كل وقت. يقول عليه الصلاة والسلام، يعني عبد الله بن عمر، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك القيام رضي الله عنه بعد ذلك حتى لقي ربه. ولا حديث ولا آيات الدالة على فضل قيام الليل والاستغفار بالأسحار كثيرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. هذا تشريع للأمة منه عليه الصلاة والسلام حتى يعمل الإنسان بقدر ما يستطيع. إذا لم يقم آخر الليل يقوم أوسطه، وإذا لم يستطع يقوم أوله بعد صلاة العشاء، ويصلي ما يسر الله ثم يختمه بالوتر قل أو كثر. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والوتر يجوز أن يوتر بركعة أو يوتر بثلاث، بسلام واحد أو بسلامين، ويوتر بخمس كذلك بسلام أو سلامين، بل إذا كان خمس يكون سلاما واحدا وتحية واحدة، وكذلك بالسبع بسلام واحد وتحية واحدة. أما إن أوتر بتسع فإنه يصلي ثمان ثم يتشهد ثم يقوم ويصلي التاسعة فيوتر بها. وإن صلى كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا 11 وأحيانا 13، فإنه يصلي خمسا عليه الصلاة والسلام ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة. وإن صلى ب13 صلى خمسا، يعني خمسة تسليمات ركعتين ركعتين، ثم صلى ثلاث ركعات، غالبا يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والكافرون، وقل هو الله أحد، كما هو المشهور عندنا في رمضان وما يفعلها الأئمة في التراويح. وعلى كل حال ليس هناك حد محدود، بل إنسان يصلي ما يسر الله له، لكن كلما أكثر فهو خير له، وكلما داوم على الشيء وإن كان قليل فهو أيضا أحب إلى الله. فاجتهد أيها المؤمن، وليكن لك نصيب من قيام الليل ما دمت حيا، فإنك في حاجة إلى العمل الصالح، لأن الإنسان في هذه الدنيا يتزود للآخرة، فرصيدك الذي ينفعك هو ما قدمته من عمل صالح. أما ما بقي من الأموال فهو رصيد للورثة. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: أيكم ميراث، أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ فقالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: ماله ما قدم، وما لوارثه ما أخر. وأفضل ما نتقرب به إلى الله الصلوات. ولذلك لما قال الصحابي، لما قال للصحابي سلني يعني شيئا أجازيك به، لأنه كان يخدمه عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال سلني، قال: مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذاك، يعني هو المطلوب. قال: أعني على نفسك إذن بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. فعليك أن تحرص على الصلاة فروضا ونوافل، ولا سيما صلاة الليل فإنها مشهودة، وبالله التوفيق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك 5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا نوع من أنواع وتر عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه كما ورد في أحاديث أخرى ربما أوتر ب5، وربما أوتر ب3، وربما أوتر ب1. وهذا تشريع للأمة وتوسيعة من أجل أن يفعل الإنسان ما يعجبه وما يقدر عليه. والمهم ألا تحرم نفسك من صلاة الليل، إن قدرت في آخره فهو أفضل، وإلا فبأوسطه، وإلا فمن أوله بعد صلاة العشاء قبل أن تنام، لتضمن أداء الوتر وصلاة الليل، وقرر بقدر مستطاعك شيئا تداوم عليه. وأما الوتر فأنت مخير، تصلي توتر بواحدة أو ب3 أو غير ذلك، كل ذلك والحمد لله جائز، لكن لا وتران في ليلة. يعني لو أوترت في أول الليل ثم وفقك الله وقمت في آخر الليل، صلي ما يسر الله لك، لكن لا تعيد الوتر، فإنه لا يشرع إعادة الوتر، فلا وتران في ليلة. وإذا فاتك وردك من الليل فاقضه في النهار في الضحى، إلا أنه ليس في الليل في النهار وتر، فأديها شفعا فإن كنت تصلي في الليل خمسا صلي ست، وإن كنت تصلي ثلاثا فصلي أربع، وهكذا. الوتر اجعله شفعا في النهار، وبالله التوفيق. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. كما نسأل عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا، يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يرفع على المسلمين ما نزل من بلاء ووباء، وأن يمن على الجميع بالصحة والعافية، وأن يرزقنا شكر نعمه ويديمها علينا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.